يقوم على التكافل والوداد. أجيبوا وابذلوا جهدا ومالا ليبقى المسلمون على اتحاد، ليبقى المسلمون على اتحاد، ليبقى المسلمون على اتحاد، ليبقى المسلمون على اتحاد. يا إخوة الحنفاء أنتم أهل لوفاء، فيكم نبل وصفاء، فلنرفق بالضعفاء، فلنرفق بالضعفاء، فلنرفق بالضعفاء. عزمنا أمسى ضعيف، نسينا الله والدين الحنيف، لهذا شمسنا تهوى الكسوف وتعشق في مغاربها الوقوف، فلا عجب تذبحنا الليالي لأن دماءنا تهوى النزيف. ضعاف عزمنا أمسى ضعيف، ضعاف عزمنا أمسى ضعيف، نسينا الله، نسينا الله، نسينا الله والدين الحنيف، لهذا شمسنا تهوى الكسوف وتعشق في مغاربها الوقوف. ضعاف عزمنا أمسى ضعيفا، نسينا الله، نسينا الله، نسينا الله والدين الحنيف، لهذا شمسنا تهوى الكسوف وتعشق في مغاربها الوقوف، وتعشق في مغاربها الوقوف. فلا عجب تذبحنا الليالي لأن دماءنا تهوى النزيفة، مآسينا تعذبنا لأننا نسينا الحرباء طن الحروف. ضعاف عزمنا أمسى ضعيفا، نسينا الله، نسينا الله، نسينا الله والدين الحنيفا، لهذا شمسنا تهوى الكسوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا، وتعشق في مغاربها الوقوفا. هزمنا منذ قاتلنا صلاحا وخالدة ما كسرنا السيوفا، هزمنا منذ قاتلنا صلاحا وخالدة ما كسرنا السيوف، قتلنا منذ أصبحنا نساء، نسب الدهر نسب الدهر أو نشكو الظروف. نولول تلطيم الأيدي خدودا ونضرب بالكفوف يأسا كفوفا، نولول تلطيم الأيدي خدودا ونضرب بالكفوف يأسا كفوفا، وتنتصب الرجولة حين نغزو ملاهي العمر، ملاهي العمر، نمطرها الألوفا. ضعاف عزمنا أمسى ضعيفا، نسينا الله، نسينا الله، نسينا الله والدين الحنيفا، لهذا شمسنا تهوى الكسوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا، وتعشق في مغاربها الوقوفا. لدينا تقص المأساة سعارا وأيدينا تدق لها الدفوفا، شباب لا تحركه المعاني، لطف